بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فسأنهي الموضوع إن شاء الله سريعا حتى يكون هناك وقت للاختبار. بقي موضوعان، الموضوع الأول المحكم والمتشابه، والثاني جمع القرآن. أما المحكم والمتشابه فالمحكم أي المتقن، وهذه الكلمة الإحكام تدور في استعمالاتها في كلام العرب على معنى واحد وهو المنع. فالكلام الإحكام فيه هو منعه من الشطط والخطل والغلط وما إلى ذلك، ومن ذلك إحكام القول فلا يكون فيه غلط ولا شطط، ومن ذلك أيضا الحكمة لأنها تمنع صاحبها من وقوع الخطل في رأيه فيقع رأيه على الصواب. وكذلك أيضا الحكمة وهي حديدة توضع في فم الدابة تمنعها من الانفلات، ومنه الحكم وهو وقيل له ذلك لأنه يحكم بين الخصوم فيمنع أحدهما من التعدي على حق الآخر، فقيل له حكم وحاكم وحكام وما إلى ذلك. فهذه اللفظة تدور في جميع استعمالاتها على هذا المعنى وهو المنع. فكلام الله حينما نقول إنه محكم أي متقن، لا يداخله خلل ولا نقص ولا يعتوره تناقض. وأما في المعنى الاصطلاحي للمحكم فنقول قبل أن نعرفه إن الإحكام أو المحكم في كتاب الله عز وجل على نوعين اثنين، لكل واحد منهما معنى يخصه، وهذا يصلح له عنوان وهو أنواع الإحكام، ويأتي بعده أنواع التشابه. فالله عز وجل وصف كتابه بأنه محكم فقال كتاب أحكمت آياته، فوصف الجميع بالإحكام، ووصف بعضه بالإحكام وبعضه بالتشابه، فقال منه آيات محكمات هن أم الكتاب، ومنه وأخر متشابهات. فهل بين هذه الآيات تناقض وتعارض؟ الجواب لا. الموضع الأول الذي حكم الله فيه على كتابه بأنه محكم يختلف عن الموضع الآخر الذي قال فيه وفيه منه ومنه. فما معنى الإحكام في الاستعمال الأول الذي وصف الله جميع القرآن بأنه محكم؟ نقول هو المعنى اللغوي المتقن، فهو محكم في ألفاظه، محكم في معانيه، ليس فيه تعارض ولا تضارب ولا خلل ولا نقص في فصاحته وبلاغته وتراكيبه ومعانيه. هذا حينما نجد وصف القرآن جميعا بأنه أحكمت آياته. والموضع الآخر الذي يصف بعض القرآن بأنه محكم وأن بعضه متشابه، هذا هو الإحكام والتشابه الخاص. الأول هو الإحكام العام يعني المتقن، والثاني هو الإحكام الخاص. ومعنى الإحكام الخاص أي ما ذكر الله عز وجل في آية آل عمران، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فهذا الذي يسمونه بالإحكام الخاص والتشابه الخاص. فما معنى الإحكام الخاص؟ نقول ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى غيره لبيان معناه، هذا الإحكام الخاص، ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى غيره لبيان معناه. وأما الإحكام وأما التشابه العام الذي يقابل الإحكام العام، فالتشابه العام هو الذي ورد في قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم الآية، فوصف جميع القرآن بأنه متشابه. فما معنى هذا التشابه؟ نقول هذا هو التشابه العام، أي يشبه بعضه بعضا في الحسن والفصاحة والبلاغة والإتقان، لاحظتم؟ وأما التشابه الخاص الذي ورد في آية آل عمران وهو مقابل للإحكام الخاص، فهو ما لم يستقل بنفسه في بيان معناه، وإنما يحتاج إلى غيره ليفهم المراد منه. لاحظتم الفرق؟ ما استقل بنفسه هذا محكم، ما احتاج إلى غيره في بيان معناه هذا متشابه. مثال: الله حينما يقول الله لا إله إلا هو، هل هذه نحتاج أن نرجعها الآية أخرى حتى نفهم معناها؟ الجواب لا، فهذا محكم. لكن حينما نجد قول الله عز وجل وهو الله في السماوات وفي الأرض، قد يقول الإنسان الله موجود في السماوات وموجود في الأرض في كل مكان، نقول أرجعها إلى الآيات الأخرى: الرحمن على العرش استوى، يخافون ربهم من فوقهم. فإذن ليس على ما فهمت، فإذا أرجعتها إلى هذه الآيات اتضح لك المعنى. نعم، فهذا معنى كونه يحتاج إلى غيره ليفهم معناه، يحتاج إلى أن نرجعه إلى آيات أخرى إلى أحاديث ليتضح المقصود منه ويزول الالتباس. فإذن صار معنى المحكم، تعريف المحكم بالمعنى العام هو المتقن، وأما المحكم بالمعنى الخاص فهو ما استقل بنفسه في بيان معناه ولم يحتج إلى غيره. وأما المتشابه فالتشابه في اللغة قريب من التماثل، فهو توافق من بعض الوجوه، فإن كان التطابق من كل وجه قيل له التماثل، فإن وجد فروقات مع وجوه شبه مع قدر من التماثل قيل له تشابه. فالتشابه ليس تطابقا 100%، فإن هذا التطابق يقال له التماثل. وأما إن كان هناك قدر من التماثل مع وجود بعض الفروقات فهذا هو الذي يقال له التشابه. طيب، إذن القرآن يوصف بأنه محكم جميعا باعتبار، ويوصف بأنه متشابه جميعا باعتبار، يعني على معنى، ويوصف بأن بعضه محكم وأن بعضه متشابه باعتبار آخر، فهذه الآيات ليس بينها تعارض. مسألة أخرى وهي هذا القدر الذي قال الله عنه في آية آل عمران: منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني هي الأصول التي يرجع إليها عند وجود الالتباس والاشتباه، هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. انتبهوا جيدا، هذه الآية أصل في المحكم والمتشابه بالمعنى الخاص، آية آل عمران، وموضع الوقف فيها صح عن ابن عباس فيه القولان، صح عن ابن عباس الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به الآية. وصح عن ابن عباس وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. انتبهوا جيدا، ما المعنى على كل تقدير؟ نقول، وانتبهوا لهذا جيدا، نقول بأنه على الوصل فلا إشكال، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى أن قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فعلى هذا الوصل في القراءة يكون الله عز وجل يعلم معنى المتشابه، والراسخون في العلم يعلمون معناه كذلك. واضح؟ وبناء عليه نقول لا يوجد شيء في القرآن، لا يوجد شيء في القرآن لا يعرف أحد من الأمة معناه. لماذا؟ لأن الله خاطبنا بلغة العرب وأخبر عن هذا الكتاب بأنه كتاب مبين بين ظاهر واضح، فلا يمكن أن الله يخاطبنا بطلسمات ورموز وألغاز وأمور لا يفهمها أحد، لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، هذا لا يوجد في القرآن. فكل ما في القرآن يفهم معناه، لكن قد يلتبس على بعض الأمة، قد يلتبس على بعض الأمة. هذا من أي ناحية؟ من جهة المعنى. وبناء على ذلك، شوفوا الكلام مترابط لا ينام أحد، الكلام مترابط، إذا ما فهمت أوله ما أنت فاهم آخره. وبناء عليه نقول إن الكلام، إن التشابه من جهة المعنى هو أمر نسبي. وقد يقول قائل وهل هناك تشابه مطلق؟ نقول نعم، التشابه قسمان، تشابه مطلق يعني ما أحد يعرف إلا الله، وتشابه نسبي يخفى على البعض ويعلمه البعض الآخر. واضح؟ طيب، من جهة المعنى على قراءة الوصل أن جميع ما في القرآن تعرف الأمة معناه وإن خفي على بعضها، لكن يوجد في الأمة من يعرف معناه، وهذا هو الصحيح. طيب، هؤلاء الذين خفي عليهم بعض المعنى ماذا يكون هذا في حقهم؟ نقول يكون متشابها، اللي أشكل عليهم يكون متشابها في حقهم، فالتشابه من هذه الحيثية يعتبر أمر نسبي. طيب، وعلى الوقف في الآية على قوله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله، ثم نبدأ من جديد، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فما المعنى؟ نقول إن المعنى على الأرجح هو أن المقصود بهذا الموضع بمعنى الآية على الوقف هو التشابه المطلق، لكن هل هو في المعاني أو في الكنه والكيفية والأمور الغيبية؟ بالضبط، على الوقف نقول وما يعلم تأويله إلا الله، أي حقائق الأمور الغيبية، ما هو معانيها، حقائقها وكنهها وما تؤول إليه الأمور التي أخبر الله عنها من الغيوب، فهذه غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، فلا يعلمه إلا هو. اتضح لكم هذا ولا ما اتضح؟ واضح؟ وش معنى الكون؟ يعني حقيقة الشيء، كيف يد الله، كيف وجهه، كيف عينه، ما ندري، عرفتم؟ ما نعرف كنه الصفة، ما نعرف كيفية الصفة، لكن ما معنى الوجه؟ ما معنى العين؟ ما معنى اليد؟ نعرف إيش معناها. فهذا لا يوجد فيه متشابه. أما الكنه فهذا لا نعرفه في الأمور الغيبية، لا نعرفه. تقول الجنة ترابها المسك، يجي واحد يقول مسك أبيض ولا مسك الأسود، يقول والله ما ندري، إذا دخلناها علمناك إن شاء الله. ولا يجي واحد يقول ترابها المسك، يا ترى هل هو تربة مثل التربة الرملية ولا مثل التربة الطينية دقيقة، يقول والله ما بعد إلى الآن، لكن إذا دخلناها علمناك إن شاء الله. هذا الكنه والكيفية في الأمور الغيبية ما نعرف نحن حقائقها، هذا معنى كونه تشابه مطلق. فإذا وقفت صح الوقف في آية آل عمران، وما يعلم تأويله إلا الله والراس إلا الله، والراسخون في العلم يقولون يعني يفوضون، يفوضون ماذا؟ يفوضون حقائق هذه الأشياء وكيفياتها إلى عالمها سبحانه وتعالى، فهم لا يعلمونها لأنها غيب. إذن إذا سئلت التشابه المطلق هل يوجد في معاني القرآن، فماذا تقول؟ تقول لا. لماذا؟ لأن الله خاطبنا بلغة العرب، ولم يجعل الله كتابه ألغازا ولا طلسمات. إذن الوصل في الآية واضح، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني أن العلماء يفهمون معانيها. والوقف لا يحمل على المعنى، لا يقال إن العلماء جميعا لا يعرفون معنى بعض المواضع في القرآن وهي المتشابه. نقول لا، كل ما في القرآن لابد أن يوجد في الأمة من يعرف معناه. إذن الوقف على أي معنى؟ نقول بكل بساطة الوقف بناء على أن المراد الكنه والكيفية وحقائق هذه الأشياء الغيبية بس. أحد ما فهم هذا؟ هذا قلب موضوع المحكم المتشابه، هذا قلبه وخلاصته ولبه. نعم، إذا فهمته فلا شأن لك بغيره، واضح؟ طيب، إذن بهذا نكون قد عرفنا معنى المحكم المتشابه. نعم، أنتقل بعده إلى موضوع آخر وهو جمع القرآن. أو تريد أن أمثل لكم قليلا بالمتشابه النسبي؟ المتشابه النسبي كثير، إذا خفي عليك معنى آية التبس، إذا عندك آيات ظاهرها التعارض ما فهمت معناها. يعني مثلا الله عز وجل يقول في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وفي موضع آخر في يوم مقداره 1,000 سنة مما تعدون. كيف تجمع بين هذه الآيات؟ فإذا كنت لا تعرف فهذا متشابه بالنسبة لك، لكن اللي يعرف محكمة ما هي متشابهة بالنسبة له. فالتشابه في المعاني نسبي. وش معنى نسبي؟ يعني بالنسبة لناس دون آخرين. أما في الكون والكيفية وحقائق الأمور الغيبية فهو مطلق، بمعنى لا أحد من الناس يعلم حقائق الأمور الغيبية، واضح؟ إلا إذا رآها. فالآن في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وفي الموضع الآخر تعرج الروح الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. فما المعنى؟ 50,000 سنة هذا بالنسبة ليوم القيامة، وأما 1,000 سنة فيمكن أن يقال نزول الملك من السماء إلى الأرض 500 عام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسافة 500 عام، وصعوده 500 عام، هذه 1,000 سنة صعود الملك ونزوله، وأما 550,000 سنة فهو يوم القيامة يوم طويل. هذا أحد الأجوبة. مثلا الله عز وجل يقول في موضع وقفوهم إنهم مسؤولون، وفي موضع آخر يقول فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. كيف مرة يقول قفوهم إنهم مسؤولون وفي موضع يقول لا يسأل عن ذنبه؟ نقول يسألون سؤال تبكيت ولا يسألون سؤال استعتاب. واضح؟ سؤال استعتاب يعني سؤال من يعذر. واضح؟ يريد منك أن تقدم العذر تعتذر لنفسك، لا سؤال تبكيت، إيش اللي خلاك تسوي هذا الشيء؟ ما سلككم في سقر؟ ما هو يسألهم علشان يجاوبون ثم يلتمس لهم العذر في جوابهم، لا يسألهم سؤال تبكيت. فلا يسألون سؤال استعتاب، يسألون سؤال تبكيت. أو أن هذا اليوم طويل ففي بعض المواضع لا يسأل أحد وفي بعض المواضع يسألون. كذلك في قوله تبارك وتعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، وفي موضع آخر يقول فيها ألم تكن آياتي تتلى عليكم. فالله عز وجل يقول عن نفسه لا يكلمهم الله إلى آخره، لا يكلمهم كلام تكريم، ولكنه يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلموا. لاحظتم؟ فالآيات التي ظاهرها التعارض إذا التبست على أحد فهي متشابهة بالنسبة إليه، لكن اللي يعرف معناها ليست متشابهة، محكمة. وهكذا في المواضع التي قد تغمض مثل ما قلنا في قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض قد يلتبس على بعض الناس، فهي متشابهة بالنسبة إليه ولا تلتبس على آخر فتكون محكمة بالنسبة إليه. فالتشابه من جهة المعنى أمر نسبي. أنتقل إلى موضوع جمع القرآن، جمع القرآن، مراحل جمع القرآن، هذه أول نقطة عندنا. يمكن أن أقول بأن جمع القرآن حصل، يمكن أن نقول إجمالا 3 مرات. نعم يمكن أن نقول هذا إجمالا وتجوزا، كما قال الحاكم النيسابوري وغيره. المرة الأولى جمع القرآن في العسب واللخاف وقطع الأكتاف والأضلاع. العسب جمع عسيب، يكشطون الخوص ويكتبون في الجانب العريض، ما عندهم مثل الآن الورق متوفر وكذا، فيكتبون بما تيسر لهم. واللخاف هي شرائح الحجارة يكتبون عليها شرائح، وإيش أيضا؟ والأقتاب هو الخشب الذي يوضع على البعير اشتاد. واضح؟ يكتبون عليها الأقتاب، وقطع الأكتاف معروف العظم العريض في الكتف من الإبل والغنم فيكتبون عليه، والأضلاع معروفة. وإيش أيضا؟ ها؟ والجلود، ما تيسر لهم يكتبون عليه. فكانوا يكتبون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا نزل عليه القرآن فعنده كتاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يكتبون بين يديه هذه الآيات بهذه الوسائل المتاحة لهم. فقبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن في صحف ولا في مصحف، كما صح عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه قال قبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن القرآن جمع في شيء، يعني لا في صحف ولا في مصحف، كان مفرقا بهذه العسب واللخاف وقطع الأكتاف وما شابه ذلك. لماذا لم يجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لأنه لربما، والله أعلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه القرآن حينا بعد حين ثم ينسخ بعض القرآن. واضح؟ ينسخ بعضه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يترقب نزول الجديد، ويكون هذا في ثنايا السور، ضعوها في مكان كذا من سورة كذا. ثم أيضا قد تنسخ بعض الآيات فلم يجمعه النبي صلى الله عليه وسلم في. وبعض العلماء يستنبطون من قوله ألف لام ميم ذلك الكتاب سماه كتابا أن في هذا إشارة إلى ما سيؤول إليه أمره من الكتابة. ولهذا بعض أهل العلم ما يعدون فعل عثمان من جمع الناس على مصحف أنه من المصالح المرسلة، يقولون هذا دل عليه القرآن ذلك الكتاب. نعم. فالحاصل أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت حروب الردة، قتل في اليمامة كما قلت لكم من قبل 70 من القراء، فلما قتل هؤلاء فزع عمر رضي الله تعالى عنه كما أخرج الشيخان أو أخرج الحاكم في المستدرك بسند على شرط الشيخين من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع، نؤلف القرآن من الرقاع، والمقصود به تأليف آيات القرآن بمعنى أن الآيات رتبها النبي صلى الله عليه وسلم في السور، ليس لأحد دخل في ذلك إطلاقا. كنا نؤلف القرآن من كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع، يعني تأليف الآيات ترتيب الآيات، هذا أمر وقفهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والذي وقع يوم اليمامة هو ما أخرجه البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده، فقال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر بقراء القرآن، استحر بمعنى كثر، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن، يعني في المواقع القادمة في المعارك المستقبلية، فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. فقلت لعمر، أبو بكر الآن يقول لعمر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر هو والله خير، فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد، قال أبو بكر إنك شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. يقول زيد فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت كيف تفعلان شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هو والله خير، فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح به صدر أبي بكر وعمر، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري إلى آخر ما ذكر. يقول فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر. فهذا الذي فعله أبو بكر رضي الله تعالى عنه بمشورة عمر شيء دعت الحاجة إليه، فجمعوا هذا المتفرق في العسب واللخاف، جمعوه في إيش؟ انتبهوا، في صحف وليس في مصحف، في صحف مرتب الآيات. نعم. هل جمعوه على الأحرف السبعة ولا على حرف قريش؟ يحتمل والأقرب أنه على حرف قريش، لأنه دعا زيد بن ثابت فكتبه، وكان زيد حضر العرضة الأخيرة. نعم. وكان يقرأ بحرف قريش فكتبه. ما الهدف من هذا الجمع؟ حفظ القرآن من الضياع والتفرق، الله تكفل بحفظه، وكان من الأسباب اللي يسرها أن شرح صدورهم لجمع ما تفرق في هذه العسب اللخاف في صحف. إذن الهدف من جمع أبي بكر ما هو؟ انتبهوا، ما هو؟ حفظ القرآن من التفرق ولئلا يضيع شيء منه. وما السبب وقوع القتل في القراء؟ كثرة وقوع القتل في القراء هذا هو السبب. طيب، هذا الذي فعله أبو بكر بمشورة عمر لم ينكره أحد من الصحابة، فعلي رضي الله تعالى عنه ثبت عنه أنه قال: أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر، رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله. هل جمعه أبو بكر رضي الله عنه مرتب السور؟ الجواب لا. هل جمع مرتب الآيات؟ نعم قطعا، كل سورة مرتبة الآيات. طيب، بقي الجمع الثالث، الجمع الثالث وهو في زمان عثمان، جمعه على حرف قريش مرتبا لإيش؟ للسور. وأما الآيات فكانت بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبة، وكتبها أبو بكر في الصحف مرتبة. وقد أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه عن أنس أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان، هذا سبب الجمع. هذا الحديث في البخاري يبين علة جمع عثمان للمصاحف، لماذا جمعها عثمان، لماذا جمع القرآن في مصحف. يقول أنس بأن حذيفة ابن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام، يعني حذيفة، في فتح فرج إرمينيا وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال لعثمان: أدرك الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى. فعثمان ماذا صنع؟ قلنا لكم إنه وقع أيضا بين الغلمان في الكتاتيب شيء من اللغط، والقرآن أنزل على 7 أحرف، واضح؟ ولربما قرأ بعض الناس ببعض القراءات المنسوخة وما علموا أنها منسوخة، واضح؟ ولربما التبس على بعض الجهال بعض الأشياء التي هي من قبيل التفسير، سمع الصحابي قرأ كلمة وزاد كلمة تفسير باب التفسير ظن أنها قراءة لربما. فجاء عثمان رضي الله عنه وجمع الصحابة فاستشارهم في هذا الأمر، وقالوا: ماذا ترى؟ قال: أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد، فوافقوه جميعا، والمقصود بهم الصحابة الذين كانوا وين؟ في المدينة. نعم، ابن مسعود كان في الكوفة، ففي البداية لما طلب منهم عثمان أن يحرقوا جميع الصحف والمصاحف الأخرى تردد ابن مسعود رضي الله عنه، قال: أنا أخذت 70 سورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما علم ابن مسعود أن هذا إجماع من الصحابة واتفاق، وأنه ليس رأيا انفرد به عثمان رضي الله عنه، قدم ابن مسعود مصحفه فأحرق. فالحاصل أن عثمان لما اتفقوا على هذا ماذا فعل؟ خطوة الأولى أرسل إلى حفصة: هات الصحف ونكتب منها. قال لها: أرسلي إلينا الصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. هذا يدل على إيش؟ على أن عثمان كتب ما في الصحف التي جمعها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، هذا كم واحد؟ 4، 3 من قريش وواحد من الأنصار. من هم اللي من من هو الأنصاري؟ زيد ابن ثابت هذا من الأنصار، والبقية 3 من قريش، وهم عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، هؤلاء من الحفاظ. فهذه لجنة كونها عثمان من 4 أشخاص، وأمرهم أن ينسخوا المصاحف من الصحف. نعم، وقال للثلاثة القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش. يعني إذا كان زيد يقرأ بعض المواضع بغير حرف قريش فالمقدم ما هو؟ حرف قريش، والقرآن أنزل على، نعم. ففعلوا حتى إذا نسخوا المصاحف في الصحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة ومصحف أن يحرق. فجمعها عثمان إذن في إيش؟ في مصاحف. كم عدد هذه المصاحف؟ لا يصح فيه حديث ولا أثر، جاء في بعض الروايات أنها 7، وفي بعض الروايات أنها 5، وفي بعض الروايات أنها 4. نعم. متى كان هذا الحدث في زمن عثمان؟ كان في سنة 25 كان في سنة 25 للهجرة. طيب، الآن إذن الآيات كانت ترتب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا دخل لأحد فيها، واضح؟ وهذا أدلته كثيرة جدا، منها قول زيد السابق: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع. نعم. ومنها ما أخرجه البخاري عن ابن الزبير قال: قلت لعثمان: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، الآية من سورة البقرة 234، قد نسختها الآية الأخرى اللي هي قلنا ما هي هذه: يتربصن بأنفسهن متاعا إلى الحول غير إخراج، والثانية: يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فكما قلنا لكم الناسخة قبل المنسوخة، واضح؟ فعبد الله بن الزبير يقول لعثمان: نعم، لماذا لم تجعلها بعدها؟ أو لماذا لم تترك المنسوخة أصلا؟ يقول: فلما تكتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي، لا أغير شيئا من مكانه. يعني أن هذا لا دخل لهم فيه إطلاقا، وإنما هو بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها ما أخرجه مسلم عن عمر رضي الله عنه قال: ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة، آية الكلالة، حتى طعن بأصبعه في صدري وقال: تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. هذا واضح. وكذلك ما أخرجه مسلم عن أبي الدرداء مرفوعا: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي رواية: من قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف. وفي نصوص أخرى كثيرة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء في حديث حذيفة، وقرأ الأعراف في صحيح البخاري أنه قرأها في المغرب، وكذلك قرأ قد أفلح المؤمنون، نعم، في صلاة الصبح كما عند النسائي، حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أخذته سعلة فركع، وقرأ ألف لام ميم تنزيل، يعني السجدة، وهل أتى على الإنسان سورة الدهر كما عند الشيخين في صلاة الصبح يوم الجمعة، وكان يقرأ قاف كما في صحيح مسلم على المنبر في الخطبة، خطبة الجمعة، وقرأ الرحمن على الجن، والنجم قرأها في مكة على المسلمين والمشركين، وقرأ اقتربت الساعة كما في صحيح مسلم أنه كان يقرأها مع قاف في العيد والجمعة، وكذلك قرأ المنافقون كما عند مسلم قرأها في صلاة الجمعة. فهذه السور كيف كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقرأها مرتبة الآيات. أما ترتيب السور فلم يكن في الصحف التي جمعها أبو بكر رضي الله عنه، وإنما كان في المصاحف. هذا الترتيب وين وجد؟ في المصاحف التي جمعها من؟ عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فترتيب السور في المصاحف هل هو توقيفي أو اجتهادي؟ بعض العلماء يقولون توقيفي، ويستدلون على هذا بأدلة، وهذا القول ليس ببعيد. وبعضهم يقول توقيفي إلا سورة براءة الأنفال، وبعضهم يقول اجتهادي. والأقرب فيما أظن، والله تعالى أعلم، هو أن يقال كما قال الإمام مالك رحمه الله وقال به طائفة من الأئمة، أنهم حينما جمعوه لم يوقفهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ترتيب السور، لكنهم استأنسوا بما كانوا يسمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم في غالب قراءته، استأنسوا بهذا. وإلا فمصاحف الصحابة الشخصية كانت متفاوتة، فمنهم من رتبها على النزول كما في مصحف علي كما سبق، وكان أوله اقرأ ثم المدثر ثم نون ثم المزمل ثم تبت ثم التكوير وهكذا. مصحف ابن مسعود كان أوله البقرة ثم النساء ثم آل عمران وهكذا، وهكذا مصحف أبي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلو كان هذا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الترتيب كان رتبوها نعم به. فالحاصل أن أقرب ما يقال والله تعالى أعلم بأن كثيرا من السور كان ترتيبها الذي في المصاحف اليوم كان معروفا عندهم، نعم، مثل السبع الطوال، نعم، الحواميم، المفصل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا اقرأوا الزهراوين، يعني البقرة وآل عمران كما عند مسلم. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع المفصل في ركعة، وأخرج البخاري من حديث ابن مسعود أنه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء إنهن من العتاق الأول، فهي الآن على نسق مرتب كما في المصحف سردها بهذه الطريقة. وهكذا في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قرأ كل ليلة بعدما يجمع كفيه وينفث فيهما، يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين. فهذا يدل على أن بعض المواضع في القرآن كان ترتيبها مشهورا عندهم فرتبوها هذا الترتيب، والباقي كان لهم اجتهاد فيه واستأنسوا بما كانوا يرون من غالب قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا نقطة ينبني على هذا. ماذا ينبني على هذا؟ أشياء. إذا قلنا إن ترتيب السور ليس بتوقيفي فمعنى هذا أن لك أن تقرأ في الركعة الأولى من سورة آل عمران وفي الركعة الثانية من سورة البقرة. يجوز أن تقرأ في الركعة الأولى إنا أعطيناك الكوثر، وفي الركعة الثانية تقرأ من عمة، مع ملاحظة طبعا الركعة الأولى أطول تكون من، واضح؟ فلك هذا. وأما ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل عن رجل يقرأ القرآن منكوسا فقال ذاك رجل نكس الله قلبه، فالأقرب في تفسيره أن المقصود به ما يفعله بعض المتمهرين بالحفظ. ماذا يصنعون؟ وهذا موجود إلى اليوم، يفعلونه بالقصائد، ولربما فعله بعضهم في القرآن. يأتيك بالقصيدة لتمهره في حفظها من آخر بيتي الأول بيت يردها يعكسها، ويأتيك بالسورة من آخر آية إلى أول آية بالعكس. فهذا ماذا يحصل به؟ يفسد المعاني، ولا يجوز، حرام هذا. فهذا الذي قصده ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، واضح؟ وعليه نقول لا بأس أن تقرأ في كل سورة في كل ركعة من سورة وإن كانت بعدها أو قبلها في الترتيب. هذه واحدة. الثانية، المناسبات التي تكون بين السور، هل هي معتبرة ولا لا؟ بعضكم قد يسأل يقول وش معنى المناسبات؟ المناسبة هي الارتباط بين شيئين فأكثر، هذا معناها في اللغة، الارتباط بين شيئين فأكثر. فهذه الكلمة معانيها تدور على اتصال، على اتصال، نعم. فإذا قلت النسب لوجود هذه الوشيجة فيه، نعم، وشيجة الرحم، نعم. وعلى كل حال معنى المناسبات في الاصطلاح، وهذا هو المقصود، نقول هو العلاقة ووجه الارتباط بين الآية والآية، وبين السورة والسورة، وبين أول الآية وآخر الآية، وبين موضوع الآية وخاتمة الآية، وبين المقطع والمقطع. وبهذا تعرف أن المناسبات أنواع. مناسبات بين السور مثلا، ما المناسبة بين سورة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وبين سورة لإلاف قريش؟ وهي بعدها مباشرة ولا لا؟ الذين يقولون إن ترتيب القرآن توقيفي يقولون لابد نلاحظ بالمناسبة بين ليش السورة هذه ذكرت بعدها السورة هذه. لاحظت؟ فمثلا يقول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل لإلاف قريش. فعلنا ذلك لإلاف قريش، دمرنا أصحاب الفيل ليه؟ لإلاف قريش. شتت أولئك وشتت جمعهم لإلاف قريش، أهلكهم لإلاف قريش. واضح؟ هذا على القول بأن ترتيب السور توقيفي. إذا قلنا ترتيب السور غير توقيفي سقط علم المناسبات بين السور، وهذا هو الأقرب في ظني والله أعلم. وهذا فيه كتب مؤلفة، وفيه كتب تعتني به من كتب التفسير مثل تفسير الرازي، وفيه كتاب كبير حافل يقع في 23 مجلد تقريبا للبقاعي اسمه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. واضح؟ فذهب عندنا شيء اسمه المناسبات بين السور. طيب بين الآيات قلتم إن ترتيب الآيات توقيفي، نقول صحيح. إذن المناسبة حاصلة بينها، نقول صحيح. فمثال ترتيب الآيات هذا واضح. الله عز وجل مثلا، نعم، لما ذكر آية الحجاب ماذا قال بعدها مباشرة؟ قال لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فهذه في موضوع وهذه في موضوع، لكن إذا لاحظنا المناسبة نقول إيه، هؤلاء الذين يشككون في الحجاب من الكتاب والصحفيين والعلمانيين ويطعنون فيه ويلمزون المحجبات وما إلى ذلك، لما ذكر الله آية الحجاب ذكر بعدها مباشرة آية وإن كان ما لها في النزول تعلق، فقال لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فنقول أنتم متوعدون بهذا. المناسبة بين المقطع والمقطع، خذ مثالا، الله عز وجل يقول ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. هذول اليهود كبراء اليهود حيي بن أخطب ومن معه لما ذهبوا إلى المشركين في مكة وحرضوهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. انتهى. هذه نزلت بسبب اليهود. جانا مقطع ثاني نزل بقصة ثانية لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة. شوف الآن هذه بعد غزوة أحد، الآيات الأولى اللي سردتها عليكم في فتح مكة في قصة مفاتيح الكعبة، وإن كان في إسنادها نظر، أنزل الله عز وجل الآيات اللي بعدها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به. لاحظ الآن بين النزولين مدة طويلة، حوالي 8 سنوات أو 7 سنوات أو نحو هذا، وهذه لها قصة وهذه لها قصة، لكن نقول فيه مناسبة. هناك يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها وهؤلاء اليهود كتموا الأمانة في الآيات الأخيرة، وفي اللي قبلها يقول ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت سجدوا لآلهة المشركين ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يقولون أنتم أهدى من محمد يا عباد الأصنام، هؤلاء ضيعوا الأمانة ولا لا؟ في الآية الأخرى اللي نزلت بعد هذا المقطع كله يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. لاحظت وجه الارتباط بين المقطعين الآن ولا ما لاحظت؟ طيب الارتباط بين آخر الآية خاتمة الآية وموضوع الآية، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، إيش؟ والله عليم حكيم ولا غفور رحيم؟ عزيز حكيم، عز فحكم. فوجه الارتباط واضح. عيسى صلى الله عليه وسلم يقول إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك، لا ما قال إنك أنت الغفور الرحيم، فإنك أنت العزيز الحكيم. فهذا قد يشكل، نقول هذا اليوم يغضب الله فيه غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فعيسى لا يريد أن يكون كأنه مدافع عنهم، لكن يقول عبادك بين يديك إن عذبتهم فأنت قادر فهم عبادك، وإن غفرت لهم فليس عن ضعف وعجز وإنما عن عزة وحكمة. لاحظت كيف الارتباط؟ وهكذا هذا موضوع المناسبات بين الآيات وبين السور. وبهذا نكون قد عرفنا جمع القرآن، وعرفنا علم المناسبات، وعرفنا علم موضوع خاص اسمه ترتيب السور والآيات. نعم، وبقي أن أقول إن الصحابة في زمن عثمان كتبوه كتابة خاصة بالرسم العثماني، وهذا ما يسمى بالرسم العثماني. هذا الرسم هل هو توقيفي؟ الجواب لا، كتبوه بهذه الطريقة. هل يجوز لنا مخالفته؟ نقول لا. لماذا؟ لئلا يدخل العبث في كتاب الله عز وجل. فهذا يكتب على قواعد الإملة المغربية، وهذا البغدادية، وهذا كل يوم قواعد إملة جديدة، فنقول يكتب كما كتب ويمنع من كتابته بالإملاء الحديث. عرفتم هذا جيدا؟ لا لأنه توقيفي، كتابة الرسم العثماني توقيفية، لكن من باب سد الذريعة. طيب هل لأحد أن يكتب القرآن الآن، يكتب مصاحف ويطبعها بترتيب آخر غير ترتيب الصحابة اللي أجمعوا عليه؟ الجواب لا، لأنه وقع إجماعهم على ذلك. انتهينا من هذا؟ طيب ما الذي بقي؟ بقي أن تعرف أن القرآن يجزأ إلى أجزاء كان الصحابة يقرؤون به، وهو أحسن من التجزئة إلى 30 جزء، 7 الطوال، وتبدأ بالبقرة وتنتهي وين؟ في آخر براءة، والمئون، وسمية هي اللي بعد البراءة، سميت بذلك لأن كل سورة منها تزيد على 100 أو تقارب 100، والمثاني ما بعد المئين لأنها ثنتها يعني بعدها، فهي لها ثوان، والمئون لها أوائل، أو على كل حال هي الآيات اللي لا تبلغ 100 يقال لها المثاني، ويمكن أن يكون قيل لها ذلك لأنها تثنى كثيرا، تقرأ أكثر من غيرها لأنها ما هي طويلة. نعم، وبعد ذلك أو لتثنية العبر والأمثال فيها، وبعد ذلك بعد المثاني يأتي إيش؟ المفصل، سواء قلنا أنه يبدأ من الحجرات أو من قاف، على خلاف في ذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الموضوعات. هذه خلاصة في هذا الفن، أسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم بها، وأن ينفعنا وإياكم بالعلم الصالح، بالعلم النافع، وأن يرزقنا وإياكم العمل الصالح، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وأشكركم على حسن استماعكم، وأشكر الإخوان الذين رتبوا هذه الدورة وبذلوا جهودا كبيرة وقاموا عليها، ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع للخير، وأن يعيننا وإياكم على طاعته. وأوصيكم أيها الإخوان بالعلم، فالعلم سلاح ضارب، وأوصيكم بالحرص على هذه الدورات، فهي أخذ باليد، بدل التخبط اللي كان الشباب يتخبطون بماذا نبدأ وكيف نبدأ وماذا ندرس ومن يدرسنا، هذه الدروس يأتونك الناس إلى المكان اللي أنت فيه ويدرسونك ويختارون لك ما يناسب وأشياء سهلة وواضحة. نعم، فعليكم بهذه الدورات، احرصوا عليها واقضوا أوقاتكم بها. وبدلا من أن نشرح لكم فوائد العلم ونقول إنه يشرح الصدر وينور إلى آخره، انظر إلى حالك قبل الدورة وحالك بعد الدورة، قارن الأمور التي انفتحت لك وأفقك كيف انفتح، وانظر إلى انشراح صدرك الآن في هذا العلم وفي مجالس العلم. لو كنت جالس في بيتك هل يحصل لك هذا الانشراح في الصدر؟ أبدا. فليكن بعلمكم أن أهل العلم وطلاب العلم في لذة دائمة وفي سعادة مثل هذه السعادة التي قد تجدها في حضورك لمجلس العلم، هكذا حياتهم. ولربما نظر الناس إنسان إليهم وقال عجيب، هذا ولا طول وقتهم على هالكتب ووقت قراءه يقرأ باليوم 16 ساعة أو نحو هذا، هذه حياتهم كئيبة، هم من أسعد الناس. نعم، وفي لذة لا يدانيها لذة ولا يقاربها لذة. نعم، فعلى كل حال الآن سأختبركم. نعم، وقد أعددت لكم أسئلة لو توزع سريعا، ومدة الإجابة 10 دقائق فقط، والإجابات أيها الإخوان بكلمة، لا نريد كلاما كثيرا، قل نعم أو لا، الشيء اللي فيه نعم أو لا، واللي لماذا تقول لأنه كذا بس، لا تشرح، وستصحح لنفسك. ثم أنا أفضل أيها الإخوان من أراد أن يكتب اسمه ومستواه الدراسي، ومن لا يحب أن يذكر اسمه يكتب لي على الأقل مستواه الدراسي، نحب نعرف طلبة العلم. وأما المستوى الدراسي فهو مهم، نبغى نقيم الإخوان وننظر مدى الاستفادة من هذه الدورات وتفاوت الناس في الفهم، اللي في المتوسط غير اللي في الجامعة، كيف فهم هذا وكيف فهم هذا، إيش النتيجة اللي خرج فيها هذا والنتيجة اللي خرج فيها الآخر وهكذا. فأنا أفضل كتابة الاسم، واللي ما يكتب اسمه على الأقل يكتب مستواه الدراسي. وهذه الأوراق لعلمكم لن يطلع عليها أحد غيري إن شاء الله. نعم، لن يطلع عليها أحد، أنا سأطالعها ولأقيم بس بعض الأمور لنستفيد منها في دورات قادمة وثم نتلفها. نعم، ابدأوا الآن، وعشر دقائق فقط.